بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما أخلاقه الظاهرة، فقد قال الله سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تأكيد من الله المسلم ذو خلق عظيم، مو خلق لا، عظيم، يعني خلق عالي جدا. وهذا الخلق سواء في بيته أو مع أصحابه أو مع المجاورين له ولو من غير المسلمين كاليهود في أول عصر في أول الهجرة، أو مع الوفود أو مع الفقراء أو مع الأيتام أو مع المرضى، وهكذا في كل باب من الأبواب المسلم ذو خلق فيه من الكرم والشجاعة والوفاء وغير ذلك. صلى عليه. نعم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني مطبق النبي صلى الله عليه وسلم عملا بما في القرآن. وقول الناس حسنا يقول حسنا للناس، ذي القربة والجار ذي القربة والجار الجنوب يهتم بالجار، وهكذا. يعني كل ما في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. يعني إن شئت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي في الأرض. اللهم صل وسلم. نعم. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره، ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس. يعني أخلاقه تتمثل في شيء يسير مما ذكر المصنف، ففي الشجاعة أشجع الناس. نعم. وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق نعم بالله. وكذا الأيام الفاضلة يشرع الصدقة فيها، ذلك قال الشيخ الإسلام: الصدقة في يوم الجمعة كالصدقة في رمضان من بين الشهور. وقال ابن القيم: قلما شيخ الإسلام إلا ويتصدق يوم الجمعة. نعم. لفضله على بقية الأيام الأسبوع. نعم. وكان أعلم الخلق بالله، وأفصح الخلق نطقا، وأنصح الخلق للخلق، وأحلم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار. نعم. صلوات الله. تأتي الجارية كما في الصحيح بنت صغيرة في الشارع تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب بحيث ما شاءت، وهو قائد الأمة، مع ذلك تواضع حتى مع الصغيرة، وتذهب بهنا في الطرقات، تمشي تسير به في الطرقات كما في صحيح البخاري. صلى الله عليه. نعم. هذا شدة التواضع. نعم. صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته ارتعدت من الفرق. وفي السيرة في جلسته قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته ارتعدت من الفرق. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع، حتى إن مقدم رحله ليصيب عنثونه وهو من شعر اللحية. لكن الحديث ضعيف. نعم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله. يعني تخيل لو امرأة ما رأت الرجال أبدا في دارة رجل بعيد، وخرجت مثلا من البيت ورأت رجل تستحي، إن سلم أشد حياء منها، لذلك ما يرد أحد فأي طلب. صلى الله عليه. نعم. وهو قادر عليه. نعم. وروي عنه حتى وهو يخطب يقول ادع لنا يدع لهم، وهو يخطب يأتي الأعراب يقول يا محمد علمني الدين في صحيح البخاري، فيأتي ينزل المسلم من المنبر ويضع الكرسي من حديد ويجلس أمامه ويعلمه، ثم وإذا علمه وفهم الأعرابي يرجع مرة ثانية إلى المنبر ويكمل الخطبة وهكذا. نعم. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. نعم. يعني مع أخلاقه وحيائه عليه الصلاة والسلام في وقت الشجاعة شجاع قتال. صلى الله عليه. نعم. نعم. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيوة. فإذا كان هذا الصحابة بينهم رحماء وفي القتال أشداء، من باب أولى نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصاة فيما نورده إن شاء الله تعالى من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله، وبه المستعان. نعم. جزاك الله خير. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.